السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع فقه الصائمين وقد اقترب رمضان، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا وإياكم رمضان على أحسن حال. اللهم اجعله شهر بركة على هذه الأمة يا رب العالمين. وكنا بالأمس تحدثنا عن حكم الجماع في نهار رمضان، وذكرنا بأنه أولا يفسد الصيام، ثانيا يجب على من وقع في الجماع في نهار رمضان أن يستغفر الله ويتوب إليه، ثالثا وجب عليه قضاء هذا اليوم، رابعا وجب عليه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، إن لم يستطع عتق رقبة فيصوم 60 يوما، عفوا يصوم شهرين كاملين، من 60 يوم لا شهرين كاملين، لأن الشهر العربي ممكن يكون 30 وممكن يكون 29 شهرين، العبرة بالشهور. يعني بدأ 15 الشهر العربي مثلا، 15 الشهر العربي يعدي شهر، والشهر الثاني 15 يكون أتم بعد شهرين كاملين، يوم 15 في الشهر الثالث يكون صوم الشهرين. إن لم يستطع صيام الشهرين يطعم 60 مسكينا. وهنا مسألة مهمة، إنسان مسافر وزوجته مسافرة معه في نهار رمضان، فأفطر وجامع زوجته في نهار رمضان وهما مسافرين، هل يجب عليهما هذه الكفارة؟ الجواب لا. سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، إذا كان الله تعالى أباح الفطرة على المسافر، فإذا كان المسافر معه أهله ثم جامع أهله وهو بالسفر نهارا، فما الحكم شرعا؟ أجاب رحمة الله عليه قال، إذا كان مسافرا سفر قصر وكان السفر غير سفر معصية، فإن له الفطرة في نهار رمضان، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، بل عند طائفة من العلماء أنه لا يجزئه لو صام عن صيام رمضان، ذكرنا أن هذا قول السادة الظاهرية والرجح غير ذلك، بل عند طائفة من العلماء أنه لا يجزئه لو صام عن رمضان، والنصوص من الكتاب والسنة دالة على فطر بالسفر المذكور، لم تفرق في تعاطيه المفترات بين الأكل والشرب، وبل وبين تعاطيه الجميع من غير فرق. يعني ويقول النصوص من الكتاب والسنة على فطر بالسفر لم تفرق في تعاطيه المفترات بين أكل وشرب وجماع، بل له تعاطي الجميع من غير فرق، وحينئذ فهذا المجامع في نهار رمضان لا يلزمه شيء لو كان مسافرا. عندنا مسألة تعم بها البلوى في رمضان، نسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين، ألا وهي ما يسموه بالعادة السرية، هي العادة السيئة هذه. العادة السرية لا شك أنها تفطر الصائم، وكذلك عافانا الله المسلمين آثم وجب عليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وذلك لأن الله تعالى أثنى على الذين هم لفروجهم حافظون، فقال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، وكذلك الصائم قال الله عنه يدع في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذا الذي استعمل العادة السيئة هذه، هذا لم يدع شهوته من أجل الله، بل وقع فيما حرم الله عليه وأفطر ذلك اليوم، هذا أصح أقوال أهل العلم. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في عن إنسان يقول بأنه في رمضان وقع في العادة السرية، فماذا يجب عليه؟ أجاب عليه رحمة الله عليه قال، عليك أن تتوب إلى الله من هذه العادة، لأنها محرمة على صح القولين لأهل العلم، والله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال: فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين لا يستطيعون الباء إلى الصوم. والصوم فيه نوع من المشقة بلا شك، ولو كانت العادة السرية جائزة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أهون على الشباب، ولأن فيها شيئا من المتعة بالنسبة لهم. وما كان النبي يعدل إلى عن شيء عليه الصلاة والسلام، وما كان يعدل عن الأسهل إلى الأشق لو كان الأسهل جائزا، لأنه كان من عادته أنه ما يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فعدول النبي عن الأيسر صلى الله عليه وسلم، فلما عدل عليه الصلاة والسلام عن الأيسر في هذه المسألة يدل على أنه ليس بجائز. أما بالنسبة لفعل الصائم إياها في نهار رمضان فإنه يزداد إثما، لأنه بذلك أفسد صومه، فعليه أن يتوب إلى الله مرتين: توبة من عمل العادة السرية، وتوبة لإفساد صومه، وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده. كذلك حكم خروج المني في نهار رمضان. أحيانا ممكن يخرج بسبب مرض في البرد الشديد، ممكن ينزل، أو أحيانا يكون عنده إنسان مرض مثل سلس البول وغيره، يعني شبيه بهذا، ممكن ينزل منه مني ليس بشهوة ولا يقصد بشهوة، فهذا له حكم آخر. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه رجل عنده سلس البول فأراد أن يجفف ذكره فخرج منه مني في نهار رمضان، أجاب رحمة الله عليه: إذا كان خرج منه بشهوة، يعني إذا حاول أن يفرغ البول من المكان فحصلت عنده شهوة فأنزل، فإنه يفسد الصوم، لأن إنزال المني بشهوة فعل من الصائم من المفطرات. أما إذا كان بغير شهوة فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه. وسئلت اللجنة الدائمة، إنسان سأل قال: أشكو نزول السائل المنوي في أيام رمضان أثناء الصيام بدون أي احتلام أو ممارسة العادة السرية، فهل هذا يفسد الصوم؟ أجابوا: إذا كان الأمر كذلك فإن نزول المني منك بهذه بدون لذة في نهار رمضان لا يؤثر على صيامك وليس عليك القضاء. طيب، قبل زوجته فأمنى، ما الحكم؟ الحكم أبو حميد لا، قبل زوجته وأمنى، أنزل منيا أيوة، فسد الصوم. طيب، هنا شمل ابن باز رحمة الله عليه سئل طبعا المذي غير بقى المني، إنسان نظر لزوجته فأمذى مثلا، أو فكر في زوجته فأمذى، لو فكر فأمنى فسد الصوم. تمام، هنا السؤال عن المذي، فأجاب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: لا يفطر الصائم بخروج المذي منه في أصح قولي العلماء. والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين أجاب فقال: إذا خرج المذي منه بدون تسبب ولا تعمد فلا شيء في ذلك، أما إذا كان خروج عن تسبب منه وتعمد فإنه يقضي، وإن كان عن غير تسبب كنظر الفجأة أو لمس من غير نظر قصد فإنه لا يقضي، والله أعلم. عندنا أيها الأحبة الكرام مسألة سحب الدم من الصائم، وهذه يتكلم عن الحجامة عنها أولا، لأن هي فرع عن مسألة الحجامة. فمسألة الحجامة عندنا فيها عدة أحاديث، منها حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، ومحرم وهو صائم، هذا الحديث صحيح البخاري. احتجم رسول الله وهو محرم واحتجم وهو صائم. طيب سنتكلم الآن أن لفظة وهو صائم هذه منتقدة من أهل العلم وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة، أفطر الحاجم والمحجوم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب وهو صائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحجامة للصائم وكان يحتجم وهو صائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدرقطني وقواه. الحديثان الأولان صحيحان. وقال الإمام أحمد والبخاري عن حديث أفطر الحاجم المحجوم إنه أصح حديث في الباب. وقال الإمام أحمد حديث أفطر الأحاديث أفطر الحاجم والمحجوم يشد بعضها بعضا. وقال الطحاوي وغيره هي أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه عدة من الصحابة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الأحاديث الواردة في أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة جدا بينها الأئمة الحفاظ. وقال ابن القيم في شرح السنن سنن داود قال الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، أما قوله وهو صائم فإن الإمام أحمد قال لا تصح هذه اللفظة وبين أنها وهم ووافقه غير من أهل العلم. والذي في الصحيحين احتجم رسول الله وهو محرم بس، أما هو صائم لا. وقال في المغني حديث أفطر الحاجم والمحجوم رواه عن رسول الله 11 نفسا رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما حديث شداد ابن أوس اللي هو أفطر الحاجم والمحجوم صححه غير من ذكرنا من أهل العلم إسحاق وابن المديني وابن خزيمة والحاكم وعثمان الدارمي. وقال الزيلعي إنه روي عن 18 صحابيا، وصحاب بن عبد البر وابن حزم. ويستفاد من هذا ما ذهب إليه عدد من أهل العلم، بل هو مذهب الأئمة الثلاثة جمهور العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم. جمهور العلماء ذهبوا إلى أن هو الإمام حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي قالوا بأن الحجامة لا تفطر الصائم، واستدلوا بحديث البخاري الذي ذكرناه عن ابن عباس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم وهو صائم. ورخص بالحجامة أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة والحسين بن علي وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير. وأما الإمام أحمد فقال الحجامة تفطر الصائم لما في المسند والترمذي من حديث رافع بن خديج قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. قال الإمام أحمد والبخاري إنه أصح النوع أصح حديث في الباب. وأما قال شيخ الإسلام يعني الأحاديث الواردة في أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة بينها الحفاظ، والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث. شيخ الإسلام تيمية يقول كذا، يقول القول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر، وهو الموافق للقياس. والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما في صحيح البخاري أن النبي احتجم وهو صائم محرم، ولكن الإمام أحمد وغير من أهل العلم طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أن الحبيب صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال أحمد وهو صائم خطأ من قبيصة. وحديث الفطر صريحة صحيحة متعددة الطرق، رواها عن النبي 14 نفسا، وساق الإمام أحمد أحاديثا كلها، فكيف يقدم عليها أحاديث هي بين أمرين صحيح لا دلالة فيه أو فيه دلالة ولكن غير صحيح؟ والصواب الفطر بالحجامة والفصد والتشريط وسحب الدم الكثير من البدن الموجود في الحجامة موجود في هذه الأشياء طبعا وشرعا، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وكذلك تلميذ ابن القيم وغيرهما من المحققين. تمام يا إخواني؟ إذن نرجع لمسألة سحب الدم في نهار رمضان. علمنا الآن أن مسألة الحجامة للصائم جمهور العلماء كانوا يفتون بأنها لا تفطر، عملا بحديث أفطر على عملا بحديث احتجم الرسول وهو صائم، ولكن قلنا الصحيح أن هذه اللفظة منتقدة وليست ثابتة في الحديث، وأن الحديث احتجمه محرم فقط. الآن سؤال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: ما حكم من سحب منه دم وصائم في رمضان بغرض التحليل؟ عافانا الله إياك، رايح تحلل عشان السكر عشان الضغط أو ما شابه ذلك يعني، فعشان تعرف تحليل فيتامين د ولا نقص كالسيوم ولا نقص الهيموجلوبين ولا كذا، فأخذوا منك عينة، هل هذه تؤثر في الصيام؟ قال الشيخ رحمة الله عليه: هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه، لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع. وكذلك سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: هل سحب الدم بكثرة يؤدي إلى إفطار الصائم؟ قال: سحب الدم بكثرة إذا كان يؤدي إلى ما تؤدي إليه الحجامة من ضعف البدن واحتياج الغذاء فحكمه حكم الحجامة، وأما ما يخرج من الدم من البدن بغير اختيار الإنسان مثل أن تجرح اليد أو الرجل فتنزف دما كثيرا فهذا لا يضر لأنه ليس بإرادة الإنسان. أما التبرع بالدم فسئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: إذا أخذ شيء من الدم لغرض، فأجاب: إذا كان أخذ الإنسان إذا أخذ الإنسان شيئا من الدم قليلا لا يؤثر في بدنه ضعفا فإنه لا يفطر بذلك، سواء أخذ للتحليل أو لتشخيص مرض أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه إذا كان قليل. أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف فإنه يفطر بذلك قياسا على الحجامة، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بهذه الكمية من الدم وصائم صوما وجوبا إلا أن يكون هناك ضرورة، فإنه في هذه الحال يتبرع به لدفع الضرورة ويكون مفطرا يأكل ويشرب بقية يومه ويقضي ذلك اليوم. الفصد، هل الفصد يعني يضر؟ ذكرنا احنا الآن أن الفصد مثل الحجامة، مثل الحجامة، ولذلك سئل شيخ الإسلام تيمية عن الفصد فقال: إن احتاج المريض إليه افتصد وعليه القضاء في أحد قولي العلماء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ونسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة ولجميع المسلمين، ويا رب بلغنا رمضان على أحسن حال وأكمل عافية وأكمل إيمان، واجعله شهر عز ونصر للإسلام والمسلمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.